كتعويض لهم عما فاتهم من الهدى والنور بسبب كفرهم بالإسلام. فجاء بعض الشباب الذين لا يقدرون دينهم الإسلامي حق قدره وأخذوا هذه التمثيليات من عادات الكفار غير ملاحظين الفرق بين الكفار والمسلمين من هذه الحيثية التي أشرت إليها آنفا، أن الكفار قد يستفيدون من التمثيليات أما المسلمون فليسوا بحاجة إليها، لأن الله عز وجل قد أرسل إليهم نبيا في شريعته كل ما يصلحهم يصلح أمور دينهم ودنياهم. وبخاصة أننا إذا تذكرنا حقيقة المرة في هذه التمثيليات أنها لا تخلو من أمور منكرة، منها مثلا أن فيها كثير من التزوير أو قليل من التزوير والكذب، لأن التمثيلية لا تصلح عرضها إلا بزخرفتها لبعض الكلمات التي لا تمثل الواقع، وقد يكون فيها اختلاط بين النساء والرجال، وإذا كان بعض الشباب لا يزالون على تمسكهم بهذا الحكم الشرعي وهو أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء لأن التمثيلية قد يكون فيها رجال ونساء، قد يكون فيها شباب وشابات، فالتمثيلية تتطلب الجمع بين الجنسين وحينئذ يقع ولابد الاختلاط، خاصة أن التمثيلية تحتاج إلى ما يسمونه بروات يعني تمرينات متعددة، فكم وكم سيكون اختلاط هناك بين الجنسين. فإذا فرضنا أن بعض المسلمين لا يزالون من المحافظين على بعض الأحكام الشرعية ومنها حرمة الاختلاط بين الجنسين، فسيضطر القائمون على رواية تمثيلية بالاستعاضة عن الجنس الآخر من النساء بأن يمثل دورهم بعض الرجال، وهنا يقعون في مخالفة الشرع مخالفة أخرى ويتشبث بالنساء. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا التمثيليات مهما حدث القائمون عليها أن لا يقعوا في مخالفة الشريعة فهي لا تخلو من الأمور التالية: من التشبه بالكفار لأن هذه التمثيليات منهم خرجت، ثم لا تخلو من اختلاط الرجال بالنساء، فإن خلت فلا تخلو من تشبه الرجال بالنساء لأن هذه طبيعة التمثيليات. ولذلك فلا يجوز التمثيل كعمل لأنه مخالف للشرع، فكيف يجوز اتخاذ التمثيل وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام؟ ذلك من باب معالجة الأمور على خلاف مذهب الرسول عليه السلام، فإنما هي معالجة على طريق بعض الفساق الشكارى الذين تذكر قصصهم في بعض كتب الأدب، كمثل أبي نواس التي كان يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء، الداء لا يصبح دواء والحرام لا يصبح علاجا، فاتقوا الله واستقيموا كما أمرتكم. نعم. المريض هنا أن تعرف لنا معنى كلمة الترتيب، لأنه لم يؤدى آدم فقال صعد أحمد من الجانب الأيمن من النخر، وصعد سعيد من الجانب الأيسر من المسرح، التقيا على وسط في وسط المسرح، فقال أحمد السعيد هل لك بأن تعلمني الوضوء؟ فأخذ مثلا إبريقا من الماء فتوضأ أمام الحاضرين، أو هب مثلا أنه ما صعد فقال أحمد السعيد إنني أعرف رجلا يواجه مشكلات مع أهله في التزامه الإسلام، فماذا ترى له أن يفعل؟ فقال سعيد هكذا، فقال أحمد ولكن مثلا أبوه يفعل كذا، فقال وهكذا، وفعلا هو يعرف شخص يعامل هذه المشكلة. فأظن أن هناك أنواع من الأشياء قد لا يكون فيها إشكال شرعا، لكن نحتاج إلى بيان معنى كلمة التمثيل المقصود الذي قصد به الحكم الذي ذكرتموه سابقا. الترجيح ده والجلد فيه معروف جدا ما يحتاج الى بيان. الانسان عاده يحتاج الى بيان شيء يكون غامضا، اما حينما يكون واقعا فبيان هذا الواقع هو من بعض ما يقول الفقهاء في مثل باب تحصيل الحاصل. التمثيل الذي يقع اليوم مشاهد تماما انه رجل مثلا يكون حليقا وربنا خلقه له لحية، لكن هو يتجين بمعصية الله فيحلق لحية زوج، لكن هو يريد أن يمثل دور شيخ عالم فاضل أو مجاهد في سبيل الله، فماذا يفعل؟ يتخذ لحية مستعارة يمثل ذلك الشخص الذي هو عالم أو مجاهد أو ما شابه ذلك. كل التمثيليات التي تكون اليوم تقوم على أن يتشبه الممثل الذي يأكل دور إما ملك أو أمير أو قائد جيش أو خادم أو ما شابه ذلك، فهؤلاء الأفراد كل منهم يمثل حياة إنسان سبق ذكر حياته في كتب التاريخ، فهذا ما يحتاج الى تمثيل. اما هذا تبيين، اما بعض الانجله التي غرسها هذه تاتي عرضا ولا تصبح مقصدا ودعايه لاجل تعريف المسلمين ووجودهم الى دينهم ونحو ذلك، فهذا التمثيل ما اظن ان احدا مهما كان بعيدا عن الثقافه العامه الواعيه بحاجه الى ان نشر له ما هو التمثيل واضح. فنحن نذكر ما هو أكثر من الأمثلة التي ذكرتها، أحاديث كحديث أبي مالك فأبي حميد الساعدي الذي جاء في صحيح البخاري مختصرا وفي سنن داود مطولا، قال أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا لست لأعلم بصلاة منا، قال بلى، قالوا فأعلم، فبدأ يصلي. هذا لا نقول إنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتجرأ بزيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان كث اللحية، ونحن نرى فيكم الآن ما شاء الله لحى مباركة ولحى خفيفة جدا ولحى متوسطة، فالذي يصلي صلاة النبي يعلم الناس لا يتقصد لو تشبه الرسول الذي كان له لحية مثلا جميلة وعظيمة، ولحية أبي حميد مثلا لحية خفيفة إنما هو عبارة عن شعارات، فهو لا يمثل الرسول عليه السلام، لكن يحكي كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا حديث عثمان بن عفان لما توضأ بين أيديهم وقال هكذا رأيت رسول الله توضأ، هذا ليس فيه تمثيل وإنما فيه حكاية ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الروايات التمثيلية هذه فهي في هذا آخر، ويكفي أنه لا تخلو من مخالفة من المخالفات التي أشرت إليها آنفاً. قلت كيف مع هذه المخالفات يمكن اتخاذها وسيلة للدعوة؟ الله يهديك. أنا أتكلم بلسان عربي مبين. قلت كيف هذا تنفيذ شيء يعني المخالفات فهي ممنوعة هذه التدريبات، فكيف تتخذ وسيلة؟ يعني أنا شيئين الذي سألت عنه أجبت عنه سببا، التنفيذيات لا تخلو من مخالفة من هذه المخالفات فهي غير جائزة شرعا، فكيف اتخذ وسيلة ما ليس بجائز شرعا لدعوة الإسلام؟ هذا أنكر من الأول. نعم فضيلة الشيخ حفظك الله، من هم المحققين المعاصرين الذين يمكن الثقة بتحقيقاتهم وتخريجاته الأحاديث وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء في الواقع عندي كلة، ونرجو في الشباب الناشئ الخير والبركة. قد كان قبل سنين عالم فاضل اعترف بانه كان على قدم راسخة في هذا العلم، الا وهو الشيخ احمد شاكر القاضي المصري، لكن توفي الى رحمة الله منذ سنين. والان يوجد بعض الشباب في بعض البلاد قضى كل منهم فترا لا بأس به في هذا المجال من العلم للتقريب والتصريح والتضعيف، منهم مثلا بدمشق حتى الآن أخ لنا اسمه عبد القادر الأرنؤوط، وآخر اسمه شعيب الأرنؤوط، وبعضهم من العرب المعروفين الذي أحدهم علي ابن عبد الحميد الحلبي، وهذا من إخواننا في عمان، كذلك سليم الهلالي، ونحوه أبو إيش المصري الحويني. فهؤلاء إذا استمروا فيما هم في صوابه فأرجو أن يقوموا بشيء من هذا الواجب العلمي الذي أخل به جماهير العلماء غيره. فضيلة الشيخ، بعض الشباب أن المخبر الشيخ مخبر الأنهاري أيضا في اليمن، وهو لا بأس به، وقد كان في الجامعة الإسلامية يوم كنا ندرس مادة الحديث. نعم فضيلة الشيخ حفظك الله، صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة، فمثلا يقول الرحمن بدل الرحمن، وكذلك الرحيم يقول رحيم، وقس على ذلك باقي الآيات، فهل صلاتي وصلاة الذين خلفه صحيحة؟ وماذا يجب علي تجاهه إن لم تصح صلاتي خلفه؟ الحقيقة هذه مسألة مرغوبة في بعض المساجد، حتى بعض الأئمة من العرب كالعوام لا يسمون قراءة القرآن، فالعوام كان عربيا أو عجميا، فلا يجوز لمن يعرف من نفسه أنه لا يحسن قراءة القرآن كما ينبغي أن يتقدم الناس وأن يصلي به الإمامة، لأنه يتحمل مسؤولية ما قد يفسد صلاته هو. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام ضامن لصحة صلاة المصلي، فإذا أقصد عليهم كان مسؤولا ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أسدر عليه. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه ما يصلح أن يكون جوابا عن مثل هذا السؤال، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بحق الأئمة يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإذا الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهو صحيحة بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقدمين خلفه، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما أن تكون باطلة جذريا وإما أن تكون ناقصة في الأجر، كما ذكرنا في الحديث السابق: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، إلى آخر الحديث. فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمقتدين فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها، إما إخلالا كليا وإما إخلالا جزئيا. ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهذا هو الصحيح، لأن الفقهاء يقولون: إذا اقتدى المقتدي بإمام ما، هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام؟ مذهبان: المذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي، ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام. فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصح صلاة المقتدي، ولو كانت صلاة المقتدي في وجه جواره لا تصح عنده. مثاله: إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم، والذي يصلي خلفه حنفي مذهب يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا الإمام خرج من الدم ما عاد الوضوء وصلى بالناس إماما، فالصلاة هذا الإمام بالنسبة للمذهب صحيحة، لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاة باطلة. فهل الرأي في الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام ولا على مذهب المقتدي؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما: الأمر الأول أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه، فلا يصلي وراء مثل هذا الأعجمي الذي يقرب الحاء المهملة إلى القاء المعجمة، أو يقرب العين إلى الألف الأين، وهكذا كثير جدا. فإذا لم يتيسر له إلا مثل هذا الإمام، الإمام يتحمل مسؤولية مطلع الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته، فرأي برأي ولي برأي الإمام وليس برأي المبتدي. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الرجل يقبل فرج زوجته وكذلك الزوجة تقبل بشر زوجها؟ وجزاك الله خير. أما سؤال سألت هذا في أكثر جبال، قلت هذا سميع الكلام، والنبي نهى عن تشبه الإنسان بالحيوان من باب: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. نعم، ورزقناهم من الطيبات وفضلناه على كثير من أصلاحنا فضيلة. فالله كرم بني آدم وميزهم عن كثير من مخلوقاته تبارك وتعالى. فكيف يتدلنا هذا الإنسان بل هذا المسلم الذي يعرف هذه الحقيقة من كتاب ربه فيقع فيما تقاله بعض الحيوانات التي هي من أخص الحيوانات التي إذا ولغ في إناء وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. لا يوجد عندنا نص يحرم هذا ويقول حرام، لكن عندنا نصوص تمنع المسلم أن يستتبه بالحيوانات وبخاصة إذا كان من أخص الحيوانات كالكلاب. نعم فضيلة الشيخ حفظه الله، هل ثبت في الصلاة في مسجد قباء ثواب معين وجزاك الله خير؟ نعم جاء في بعض الأحاديث التي تصح ولو من مجموع الطرق أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة. هذه هي الفضيلة الخاصة التي هي نعم. اختبار هل الحديث ينطبق على كل دار المدينة أم على أهل المدينة فقط؟ لا كل من صلى كان من سكان المدينة كما يقول من توضع في بيته أو كان وليدا توضع من المنزل الذي نزل فيه. نعم فضيلة الشيخ حفظة الله، هل يكتفي الشاب المسلم غير المتخصص في العلوم الشرعية بتصحيح وتضعيف المحققين أمثالكم؟ وإذا كان الجواب نعم فهل هذا تقليدا؟ ماذا أنت السؤال الأخير؟ فهل هذا التقليد كيف يعني؟ إذا كتب الأول واضح تقول إذا كتب بالتصحيح عن المحققين هل يعتبر هذا تقليد؟ هكذا يقول الجواب لا فرق ومن اتبع المنه وسبحان الله كما احنا من المشركين، لكن البصيرة تختلف من شخص الى اخر. فبصيرة العالم اسمى والقى من بصيرة طالب العلم، وبصيرة طالب العلم أرخى وأسمى من بصيرة عامة الناس. فلكل بصيرة لابد له منها أقلها تحقيق قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فخرج من إطراد العوام عامة المسلمين يسأل العالم المتخصص في الحديث هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ يقول له صحيح أتمنه يعمل به، أو يقول له في حديث آخر ضعيف فلا يعمل به. هذا هو واجبه وهذا هو مقدار بصيرته التي مكنه الله تبارك وتعالى منها، لا يستطيع أكثر من ذلك. لكن ننتقل من هذه مرتبة الدنيا إلى مرتبة أعلى منها وهي بصيرة طالب العلم، أو يسأل أو يقرأ الكتاب. إن هذا الحديث قال فيه الإمام التيمية صحيح مثلا، أو صحابي بن حبان، أو إلى آخر من يصحح، لكن هو عنده من الثقافة ما قد أشعره لأن هؤلاء الذين صحوا الحديث معروفون بالتطور بعض التصحيحات، فهو باستطاعته أن يبحث ليتأكد هل هذا التصحيح أصاب الحق أم هو من التطور الذي عرف عن هذا المصحح. هذا أعلى مستوى من ذلك العام الذي يكفيه فقط أن يأخذ كلام العالم مصححا أو مضاعفا. أما هل هذا تقليد أم هو اتباع، فأنا أعتقد أن المسألة شكلية محضة أو خلاف لغوي. فالإمام الصنعاني مثلا له رسالة في تيسير الاجتهاد يذهب إلى أن قول المحدث هذا حديث صحيح خبر يجب تصديقه وليس له علاقة بالتقليد، وغيره يقول هذا هو عن التقليد لأنه يجوز أن يخطئ ويجوز أن يستصحيح على توجيه إنسان للراوي والراقي أنه خطأ وأن الصواب أنه ضعيف لا يجوز أنه معلوم من مصطلح الحديث. فأنا أرى أن الاختلاف في هذه النقطة بالذات هل هو تقليد أم هو اتباع فمسألة شكية محضة. المهم أن كل مسلم يجب أن يحقق البصيرة التي يستطيعها. فقد درست آنفا مثلا للعالم الذي لا يستطيع إلا أن يسأل العالم وبكل هذا عن الصحيح، أو يسأل يجوز مثلا شرب الدخان أو لا يجوز فيقول له حرام، خلاص ما عنده استطاعة هو أكثر من هذا السؤال. بينما طالب العلم يستطيع أن يقول بعض الشيء بمعرفة هذا الطلاب لا خطأ، أما إذا كان عالما فحينئذ يحرم عليه التقدير لأنه يستطيع أن يدقق في الموضوع كما فعل نفس الرجل الذي سقط أو ضعف أو حكم بأنه حرام أو بأنه مباح. ولذلك فقول الأئمة لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذه، لا شك أن هذا الكلام وجه إلى الذين يستطيعون من أهل العلم أو على الأقل من طلاب العلم الأقوياء يستطيعون أن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عامة الناس فلا يخاطبون في هذا الخطاب، خذ من حيث أخذوا، وبخاصة إذا تولى بلاد العالم الذين لا يعرفون اللغة العربية مطلقا، فكيف يعقل أن يوجه إليه مثل هذا الخطاب؟ ثم نأتي إلى العرب، عامة العرب الذين استعجموا وصاروا كالعين من حيث عدم معرفة اللغة العربية، وهكذا تسلسل حتى تصل إلى مرتبة طالب العلم القوي. فهذا بإمكانه أن يأخذ من حيث أخذوا في بعض المسائل ولا يستطيع أن يأخذ في المسائل الأخرى. فإذا كل إنسان يكلف ما يستطيع. أما هل إذا قل إذا سأل السائل الشيخ عن حديث فقال صحيح هل هذا التقليد ولا لا؟ إذا قلنا إنه تقليد فماذا يترتب؟ الحرام التقليد حرام؟ لا، ليس على هذا الإطلاق. التقليد حرام بالنسبة لمن يستطيع أن لا يقلد، أما إطلاق القول هكذا حينئذ مخالف نص القرآن الكريم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، مخالف ما كان عليه الصحابة من سؤال أهل العلم منهم يكتفون بسؤالهم لأنهم لا يعلمون. والله عز وجل يقول في الآية السابقة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن الغلو في المكان ما عليه بعض الناشئين على الكتاب والسنة من أنهم يحرفون التقليد في عامة، هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا، لأن في ذلك تكليف الناس بما لا يطيقون. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعامة الصحابة كانوا يستقون يسألون سؤالا يرجع إلى أحد علمائهم، فيتقبل منها بدون أي مناقشة. وليس الأمر كما هو شأن اليوم، إنسان لا يفقه من العلم شيئا يسأل يجوز ولا يجوز، هذا لكل ما الدليل، وليس في هذا المستوى العلمي أن يفهم الدليل. إذا خلد هذا حديث صحيح لكل ما الدليل في صحته، وقال له هو كتب مصطلح سنين تراجم رجال سنين، وبعدين تعال يسأل ما الدليل على صحيح هذا الحديث. ولذلك التقليد قسمان، تقليد لا بد منه، وهذا لا ينجو منه كبار العلماء، والقسم الاخر اتخاذ التقليد دينا يخالف به ما قال الله وما قال رسول الله كما يفعل متعصبة المذاهب. أقول أنا طالب وبحثت الحديث مثل حديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، فالمراجع التي بين يدي مثل الترمذي والخطابي والحديث ضعيف من الاثنين، ثم وجدتك تابوت المشكاة وضع أبو عمرو الداني، وأبو عمرو الداني ليس بين يدي، فهل أقلدك في هذا؟ هذا الذي كنا نجمع خبره تابوت من التقليد، فأما تسميه تقليدا أو تسميه اتباعا فمش مشكلة، لأنه استطعني كما قلت آنفا أنت تأخذ بخبر الواحد الذي هو أنا، قلت روى الداني هذا خبر يجب أن تقبله، قلت بسند صحيح أيضا يجب أن تقبله، لأن هذا إما صواب إما خطأ، أما أنت فلا يجوز أن تعتمد على بحثك الضيق وتقول هذا حديث ضعيف وتهجر عمل من سبقك إلى هذا الحديث ودراسته فجاء بنتيجة تخالف ما أنت عليه، ولم تستطع الوقوف على المصدر الذي صح الحديث، فلا يجوز لك الاستقلال والحالة هذه، بل عليك إما الاتباع وإما التقليد. نعم. فيقولون إذا هذا الكتاب ليس معتمد على كتب الشيخ الآن وهو لا زال يتراجع، ويقولون الحي الميت أولى بالتقليد من الحي، فإذا جاء إلى حديث الخط في الستة مثلا قال أنا أقلد حافظ بن حجر في تحسينه لأنه ابن حافظ بن حجر توفي وهذا حكم على الحديث، أما الشيخ ناصر فهو الواحد الحديث وهو حي ولا يدرينا، طبعا يرسلون بعض هذا الكلام ولا يدرينا أنه قد يحضر في شيء على مخطوطته، فلنحسن الحديث كما قال الحجر، فلذلك أقلد الميت أولا، فكيف أخذ هذا الحكم أنه يقلد الميت دون الحي؟ من أين جاء بهذا الحكم؟ طبعا هذه عبارة مشهورة عند عارفة، لا تحيد عن الجواب، عبارة مشهورة، لكن نحن نوجد هذه العبارة أن نفحصها ونقيس بميزان الشرع. من قال بأن تقليد الحي أولى من تقليد الميت؟ من قال تقليد الأركب؟ من قال تقليد الميت أولى من تقليد الحي؟ الميت الذي لا يستطاع الوصول إليه بطريقة أو بأخرى، أما الحي الذي يمكن الاتصال به بأي وسيلة أيضا أو بأخرى، ويمكن هذا أن يتراجع وذاك لا يمكن أن يتراجع، كيف كانت قلب هذه الحقيقة بقول الجهل الذين وعن عندهم فأنا أقلد الميت ولا أقلد الحي؟ ما هو الدليل على هذا إلا هو الجهل، إن فرضنا أن ليس هناك حقد أو حسد أو نحو ذلك من الأخلاق التي يعني تجلت في العصر الحاضر مع الأسف في بعض الخاصة فضلا عن بعض العامة فضلا عن بعض المتعصبة. فالخلاصة ان التراجع الذي يلمسه طلاب العلم في الاوضاع, هذا التراجع من الاوضاع واجبا, لان الاصرار على الخطا هو خطيئه اخرى, بينما الخطا حينما وقع فيه ليس خطيئه لانه افرغ جهده. فانتم ترون بفضل الله تبارك وتعالى ان الجهد الذي يفرغه الالباني